أبرزت الصحيفة الفندية رايزين أوروبا في أرضها الصغير يوم 12 من أيار صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون في الرد على تهاليل الجماهير الحارة، ونشرت مقالة خاصة بعنوان كوريا حلت قضية مواصلة القيادة حلا رائعا. نوهت المقالة بأن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري في المؤتمر السابع للحزب هو تعبير عن الإيمان والإرادة الثابتة لكوريا حزبا وجيشا وشعبا لإكمال قضية جوتسي الثورية حتى النهاية جيلا بعد جيل، وأضافت أن حزب العمل الكوري المكرم والمجيد المحدود بالزعيم العظيم والذي يواصل فكر الزعيم وقيادته بصورة رائعة لا يقهر إلى الأبد.